بين أو من بين والبينة علامة واضحة للشاهد الأكبر والمدعي من إذا سكت عن الدعوة ترك وهو المطالب والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك وهو المخالف ولا تصح الدعوة ولا الإنكار لها إلا من جائز التصرف وهو الحر المكلف الرشيد سوى إنكار سفيه فيما يؤاخذ به لو أطاق به أطراف وحد وإذا تداعي عينا أي ادعى كل منهما أنها له وهي بيد أحدهما فهي له أي فالعين لمن هي بيده مع يمينه إلا أن تكون له بينة ويقيمها فلا يعلم معها كذبا بها وإن أطاق كل واحد منهما بينة أنها أي العين المدعى بها لا تبقي بها للخارج ببينته ولقد بينة الداخل لحديث ابن عباس مرفوعا لو يعصى الناس بدعواهم لدعا الناس دماء رجالهم وأموالهم وأموالهم لما رجال وأموالهم ولكن يمين على المدعى عليه رواه أحمد ومسلم ولحديث البينة على المدعي واليمين على من أنفق رواه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الدعاوى والبينات الدعاوى جمع دعوة والدعوة لغة هي الطلب قال الله تعالى ولهم ما يدعون أي يطلبون واصطلاحا إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره هذه الدعوة أن يضيف الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره يعني إذا رأى شيئا في يد غيره قال هذا لي قال هذا حقي فهذا دعوة أما إذا أضاف حقا لغيره على غيره فهذه شهادة إذا أضاف حقا لغيره على غيره فهذه تكون شهادة أو أضاف ما بيده لغيره هذا يكون إقرار أو يضيف ما بيده لغيره هذا يكون إقرار إذن كم عندنا الآن ثلاثة أن يضيف ما في يد غيره لنفسه هذا تسمى دعوة أن يضيف ما في يد غيره لغيره فهذه شهادة أن يضيف ما في يده لغيره فهذا إقرار يعني يقر أن فلان يطلبه أو له عليه كذا يقول واصطلاحا إضافة الإنسان لنفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته في يد غيره أن يكون عين كيدعي أن هذه السيارة له أو هذا الدرهم له أو هذه الألف التي في يد فلان ممسك بها له هذه عين أو في ذمته دين يعني يدعي أن له في ذمة فلان كذا وكذا قال والبينة لغة الوضوح وضوح الشيء وظهوره هذه بالنسبة البينة لغة وضوح الشيء وأما اصطلاحا خلاف ما عرفه المصنف اصطلاحا هو اسم لكل ما يبين الحق ويظهره اصطلاحا البينة هي اسم لكل ما يبين الحق ويظهره وهذا تعريف ابن حجر وابن تيمية وابن القيم وجمع من المحققين أن البينة كل ما يبين الحق ويظهره فيشمل الشهود ويشمل غير الشهود كل ما أبان الحق يعتبر بينة. يقول والبينة العلامة الواضحة كالشاهد فأكثر، كالشاهد فأكثر. قال والمدعي، لأن هذا الفصل أو هذا الباب بالدعاوى، والدعاوى يكون فيها مدعي ومدعى عليه. قال والمدعي، والمدعي من إذا سكت ترك، هذا المدعي، المدعي المدعي من إذا سكت ترك. يعني إنسان ادعى قال أنا أطلب زيد 1000 ريال، أطلب زيد 1000 ريال، فواضح اللام؟ لو سكت، لو سكت يأتي القاضي يقول لا تعال قل أطلب زيد 1000 ريال ولا يتركه، يتركه. إذن هذا المدعي، إذن هذا المدعي. والمدعي عليه من إذا سكت لا يترك، من إذا سكت لا يترك، واضح اللام؟ لا بد أن يحلف إذا ما فيه بينة، وإن لم يحلف يقضى عليه بالنكول. إذن المدعي من إذا ترك سكت، والمدعي عليه من إذا ترك، ها المدعي من إذا، من إذا سكت ترك، والمدعي عليه من إذا سكت لم، لم يترك. يقول والمدعي من إذا سكت عن الدعوة ترك، فهو المطالب، فهو المطالب. والمدعي عليه من إذا سكت لم يترك، فهو المطالب، فهو المطالب. ولا تصح الدعوة ولا الإنكار لها إلا من جائز التصرف، لا تصح الدعوة، يعني شخص يدعي على شخص، إلا أن يكون جائز التصرف، إلا أن يكون جائز التصرف. ولو أراد أن ينكر لابد أن يكون جائز التصرف، فلا تقبل الدعوة من الصغير والمجنون والسفيه، ولا يقبل الإنكار من الصغير والمجنون والسفيه. إذن جائز التصرف هنا، من هو جائز التصرف؟ ما توفرت فيه كم؟ 3 أمور، هذا جائز التصرف: البلوغ، ها، والعقل والرشد، البلوغ والعقل والرشد، هذا هو الذي تصح الدعوة منه ويصح الإنكار، الإنكار منه. قال ولا تصح الدعوة ولا الإنكار لها إلا من جائز التصرف، وهو الحر المكلف الرشيد، وهو الحر المكلف الرشيد. أنا عمنا ما ذكرت كل حر، إذن يكون عندنا كم بدل ما هي 3 كم؟ 4. المكلف يشمل البالغ والعاقل، البالغ والعاقل. إذن جائز التصرف من توفرت فيه 4 أمور: الحر، البالغ، العاقل، الرشيد، الرشيد. قال وهو الحر المكلف الرشيد سوى إنكار سفيه فيما يؤاخذ به لو أقر به، سوى إنكار سفيه، يعني المجنون والصغير لا يقبل إنكاره لا في طلاق ولا في حد ولا في غيره، واضح ولا؟ لكن السفيه الذي لا يحسن التصرف يقبل إنكاره فيما يؤاخذ به لو أقر، لأن السفيه الذي لا يحسن التصرف في المال، لكن يحسن التصرف في النكاح، يحسن التصرف في الطلاق، فالرشد في المال غير الرشد في النكاح، واضح ولا؟ ولذا قال سوى إنكار سفيه فيما يؤاخذ به لو أقر. السفيه في البيوع الذي لا يحسن التصرف في المال، طيب هل يقبل إنكاره، هل يقبل إقراره أنه طلق؟ يقبل، لأن هذا مو مال. هل يقبل إقراره بما يوجب الحد؟ يقبل، يقبل، لأنه عاقل، لأنه عاقل. لا يشترط في هذه الأمور أن يكون رشيد، لا يشترط، لكن يشترط في الولاية، انتبهوا، ولاية النكاح أن يكون رشيد، ها، رشد المعاملات ولا رشد النكاح، ها، رشد النكاح. أتعلمون الفرق بينهما؟ الرشيد في المال، ها، الذي لا يبذل ماله، ماله أو بعضه في محرم، هذا الرشيد النكاح، ضده السفيه، واضح ولا؟ طيب الرشيد في النكاح، الرشيد في النكاح الذي لا، الذي يعرف مصالح النكاح، إذن السفيه الذي لا يعرف مصالح النكاح، فكل يختلف بحسبه. فالسفيه، السفيه إذا أنكر، إذا أنكر ما نقبل فيه إقراره، إقراره نقبل إنكاره لما نقبله، نقبل. فالسفيه لو أنه أقر أن هذه زوجته نقبل إقراره، إذا لم يكن له، إذا لم يكن هناك ما يكذبه، كذلك نقبل إنكاره. قال سوى إنكار سفيه فيما يؤاخذ به لو أقر به كطلاق وحد. وإذا تداعيا عينا، شرع المصنف الآن بطريقة الدعوة، بطريقة الدعوة على عين ونحوها، ولهذا لها عدة حالات، لها عدة حالات. هذه الحالة الأولى، الحالة الأولى إذا تداعي عينا أيدعى كل منهما أنها له وهي بيد أحدهما، هذا الحالة الأولى. ما هي الحالة الأولى؟ أن يدعي أحدهم عينا ها وهي بيد أحدهما. يعني مثلا شخص ادعى كتابا، ادعى كتاب، قال هذا الكتاب لي والكتاب بيد أحدهم، بيد واحد منهم، يكون الكتاب لمن؟ لمن هو معه، لأن هذا الأصل. إذن هذا الحال الأولى، ها إذا تداعي عينا أيدعى كل منهما أنها له، قال الكتاب لي، قال الآخر الكتاب لي وهي بيد أحدهما، الكتاب بيد أحدهما، يقول المصنف فهي له، يعني العين له، أي في العين لمن هي بيده. طيب لماذا قال مع يمينه؟ لأنه مر معنا قاعدة كثيرا، كل من قلنا القول قوله فبيمينه، لأن المدعي الآن الذي يقول الكتاب لي ما معه بينة، وأيهما أقوى؟ أيهما أقوى، الشهود ولا اليمين؟ الشهود أقوى من اليمين، اليمين قرينة ضعيفة، ما دام ما عندنا شهود نرد اليمين، نرد اليمين. فاليمين الآن ما الذي يقويها؟ الأصل، الأصل قوي اليمين الآن، ها واضح لا؟ طيب يقول أي في العين لمن هي بيده مع يمينه، مع يمينه. إذن هذه الحالة الأولى، ما هي الحالة الأولى؟ ها أن يدعي، أن كل منهما يدعي العين وهي بيد واحد منهما، إذن هي لمن هي معه، لمن هي بيده. قال إلا أن تكون له بينة، هذه الحالة الثانية. الحالة الثانية أن يدعي كل منهما أن العين له، أن العين له، لكن أحدهما معه بينة، عنده شهود، أحدهما عنده شهود معه بينة، ها فالعين لمن؟ ها لمن معه البينة. وهذا بالإجماع، بالإجماع أن العين لمن البينة، يعني الشهود معه، سواء المدعي أو المدعي عليه. يعني لو أن المدعي قال هذا الكتاب لي، قلنا عندك بينة؟ قال لا ما عندي بينة. قال المدعي عليه أنا عندي بينة، عندي الشهود أن الكتاب لي، قال المدعي عليه الآن الشهود صاروا مع المدعي عليه، الكتاب لمن؟ للمدعي عليه باتفاق، ما يحتاج نحلفه. إذن الحالة الثانية أن يدعي كل منهما العين وتكون ويكون له وحدهما له بينة، فالعين لمن له البينة. قال إلا أن تكون له بينة ويقيمها فلا يحلف معها اكتفاء بها، اكتفاء بها. قال وإن أقام كل واحد منهما بينة أنها له، أنها ها طيب انتبهوا، هذه الحال الثالثة، حسنا أن يدعي كل منهما أن العين له وكل منهما معه بينة، كل عنده شهود، أي حالة هذه؟ انتبهوا معي، الحالة الثالثة. قال هذا الكتاب لي، قلنا عندك بينة؟ قال نعم عندي شهود، عندي شاهدان. قال المدعي عليه عندي شاهدان، فشهد لي هذا شاهدان الكتاب له، وشهد لهذا شاهدان أن الكتاب له، واضح ولا لا؟ فماذا نصنع الآن؟ انتبهوا، يقول المصنف وإن أقام كل واحد منهما بينة أنها، أي العين المدعى بها له، يعني أنها له، قضي بها للخارج ببينته ولغت بينة الداخل. عندنا خارج وداخل، الخارج الذي ليس بيده شيء، ليس بيده العين، والداخل من بيده العين، والداخل من بيده العين، ها واضح ولا لا؟ طيب من هو الداخل؟ الذي دخل على العين، يعني أخذها هي بيده، هذا يسمى داخل، لأن العين معه. الخارج الذي ليس معه العين، وإذا تصورت المعنى خلاص حفظته. يعني الداخل تقول مثلا، بدل ما تقول دخلت عليه العين تقول دخل عليها حتى تضبط الحكم. إذن الداخل من العين بيده، من أمسك بها، والخارج من العين ليست بيده. المصنف يقول الآن كل واحد منهما معه بينة، كل واحد منهما معه بينة، العين تكون لمن؟ العين تكون لمن؟ يقول المصنف قضي بها للخارج ببينته، يعني اللي الآن العين معه وعنده شهود، والآخر ما معه عين وعنده شهود، يقول العين لمن ليست معه. لماذا؟ لأننا هنا عملنا بالحديث، عملنا بالحديث، والشهود هنا مبقين على الأصل، والأصل ما يحتاج شهود، هي معه أصلا، واضح ولا لا؟ فالشهود الآن نقلوا من الأصل، أتوا بشيء جديد، فما الذي أعلمنا أنها له وقد شهد شهود أنها قد انتقلت؟ إذن الشهود الذين مع المدة عليه قد يكون شهود على الأصل من أول ولم يطلعوا على انتقالها. فشهود شهود المدعي أتوا بشيء جديد وهو انتقال العين، وشهود المدعي عليه لم يأتوا بشيء جديد، ما أتوا بانتقال العين، قد يكونوا ما رأوه، فيقضى بها لمن العين ليست بيده. ها واضح الله؟ قالوا ولأن هذا ظاهر الحديث، أن رسول الله قال البينة على المدعي ولم يقل على المدعي عليه، البينة على المدعي ولم يقل على المدعي. واضح لا؟ والقول الثاني، القول الثاني أن البينتين تتعارضا فتساقطت، البينة البينتان تعارضتا فتساقطت البينتان. نقول لا نقبل شهود المدعي ولا نقبل شهود المدعي عليه، ونبقى على مكان، ها وعلى مكان تكون مع من؟ مع من هي بيده؟ فنقول احلف وهي لك، نقول احلف وهي، نقول احلف وهي لك. وهذا القول أقرب، قل العلماء قل بعضهم ان هذا القول انه أقرب، انه أقرب. ولهذا يقول شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام هذه الحالة، هذه الحالة تشبه ما لو عقد وليان على امرأة ولا نعلم أيهما الأول. أنتم معي؟ امرأة لها ولي أخ شقيق ولها أخ شقيق آخر، هذا عقد لها على رجل وهذا عقد لها رجل، لأن الأخ الشقيق كل منهم ولي، صح ولا لا؟ فما ندري أيهما العقد الأول، فيتساقط أو يقرع بينهما. واضح الله؟ في هذه الحالة يقول شيخ الإسلام إما أن يتساقط وإما أن يقرع، أن يقرع بينهما. واضح ما هو واضح؟ والمذهب المصنف ماذا يقول؟ يقول هي للخارج التي ليست بيده، لأن الشهادة هنا نقلتنا من الأصل إلى شيء جديد، إلى انتقال العين. طيب يقول وإن قام كل واحد منهما بينة أنها أي العين المدعى بها له قضي بها للخارج ببينته ولغت بينة الداخل. من الداخل؟ المدعى عليه التي هي بيده، التغت. لحديث ابن عباس المرفوع لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. إذن المدعى عليه لا نقبل منه بينة، نقبل منه ها اليمين، اليمين، فنقبل بينة المدعي. لكن لو المدعي ما عنده بينة نقبل بينة المدعي عليه بالأشكال، نقبلها باتفاق تكون العين له. قال ولحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر، رواه الترمذي، رواه الترمذي. قال وإن لم تكن العين بيد أحد، هذه الحالة الرابعة، ممكن نستعيد الحالات، ها الحالة الأولى أن يدعي، نعم بيد أحدهما فهي لمن هي معه بيمينه، الثاني أن يدعي كل منهما وأحدهما معه بينة فالعين لمن معه البينة، الحالة الثالثة أن يدعي كل منهما وكل منهما معه بينة ها فالعين للخارج، المذهب العين للخارج. والقول الثاني نعم الخارج، والقول الثاني أنها يتساقط. الحال الرابعة وإن لم تكن العين بيد أحد ولا ثم ظاهر، ادعى كل منهما يدعي أن العين له، أن العين له وهي ليست مع المدعي العين وليست مع المدعي عليه، كان السيارة واقفة أو بعير في مكان، قال أحدهما هذا البعير لي، قال الآخر هذا البعير، إذا البعير ليس بيد المدعي ولا بيد المدعي عليه. واضح لا؟ ولا ثم ظاهر، ما قال بينة، لماذا؟ لأن سبق الكلام على البينة مع أحدهما وعلى البينة معهما، هذه انتهت، يعني الآن البينة متعذرة. ولا ثم ظاهر، يعني ما عندنا قرينة ظاهرة تدل على أنه لأحدهما، يعني مثلا لو أن أحدهما قال هذا البعير لي، قال الآخر لا هذا البعير لي، واحد منهم يقوده، الآن عندنا ظاهر صح ولا لا؟ لكن البعير الآن بارك، قال هذا البعير لي، قال الثاني البعير لي، ما عندنا ظاهر. يقول المصنف وإن لم تكن العين بيد أحد ولا ثم ظاهر تحالفا وتناصفاها، تحالفا وتناصفاها، يعني كل منهم يحلف، قال والله إن البعير لي، قال الثاني والله إن البعير لي، قطعا أحدهما كاذب لكن لا نعلم من هو. ماذا نصنع؟ ننصف البعير نصفين صح ولا لا؟ نأتي بالجزار ونقول ها اذبح البعير نصفين ولا نبيعه؟ نبيعه، نبيع البعير وتكون القيمة بينهما نصفان. هذا مذهب الجمهور. ولا عند الأحناف يقول تبقى حتى تتضح، تبقى هذه العين ليست لهذا ولا لهذا حتى تتضح. لماذا؟ قالوا لأن التوضيح وارد، نستطيع في المستقبل ممكن تتضح فلا نحكم بشيء. لكن الأقرب ما ذهب إليه المصنف قال: وإن لم تكن العين بيد أحد ولا ثم ظاهر تحالفا وتناصفاها، وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به. إن وجد ظاهر يعمل بالظاهر، لا نخرج من الظاهر إلا بأصل. يعني أحدهما مثلا ممسك بالبعير يقوده، أو أحدهما السيارة واقفة عند بيته، هذا ظاهر صح ولا لا؟ أو وجد لأحدهما أغراض في السيارة، وجد كتبه عليها اسمه، الآن عندنا ظاهر نعمل بالظاهر، نعمل بالظاهر. قال: وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به. فلو تنازع الزوجان، فلو هنا تفريعية، أراد المصنف هنا أن يضرب أمثلة فيما إذا تنازعوا في العين وهي ليست بيد أحدهما لكن عندنا قرينة، عندنا شيء ظاهر. قال: فلو تنازع الزوجان في قماش البيت ونحوه. الآن تنازع الزوج والزوجة، واضح لا؟ القماش الستائر التي في البيت أو الفرش أو نحوها من الأقمشة التي يعني ما نعلم لمن هذه، فنرجع إلى العرف. العرف أن هذه لمن؟ للزوج أو للزوجة. فما دل العرف على أنه للزوجة هذا ظاهر، نحكم للزوجة، واضح ونحوه. يعني عندك مثلا الديوانية، أغراض القهوة والفناجيل والكاسات والمجلس وما يتعلق به، الظاهر أنه لمن؟ أنه للزوج. طيب ما يتعلق في غرفة النوم، ما في غرفة النوم من الأغراض، الظاهر أنه للزوجة، وهكذا. ولذلك قال: فلو تنازع الزوجان في قماش البيت ونحوه فما يصلح لرجل فله ولها فلها. يعني ما يصلح للرجل فله، وما يصلح لها فهو لها، ولهما فلهما، ولهما فلهما. يعني الشيء الذي في البيت دل العرف أنه للرجل والزوجة، فإنه ينصف بينهما، ينصف بينهما، واضح ولا لا؟ هل ممكن عندنا يعني مثال في البيت أن يكون مشترك بينهما؟ يعني مرة ما عندكم شيء؟ نعم؟ يعني الثلاجة والغسالة والفرن بينهما؟ هل يظهر أنها للزوج صاحب البيت ولا لا؟ طيب السرير، سرير غرفة النوم بينهما؟ طيب نعم؟ عندكم كل للزوجة؟ أي خلاص تأخذ ما شاء الله عليك ما تأخذه. لكن على كل حال ما تعرف الناس أنه لهما يباع ويكون بينهما بالنصف. قال: فما صلح لرجل، فما يصلح لرجل فله، ولها فلها، ولهما فلهما، يعني يكون بينهما نصفين. وإن كانت بيديهما تحالفا وتناصفاها، إذا كانت هذه العين بيد أحد المدعين، كل منهما قال هذه العين لي، مثل ما مثلنا بالبعير أو السيارة، لكنها بيديهما، بيديهم يعني كل منهم قال البعير لي وكلهم راكبين فوق البعير، لمن؟ هذه مشكلة. طيب كل منهم قال السيارة لي، هذه السيارة لي وراكبينها، لمن؟ لا، يقول بعض العلماء إذا كانوا راكبين في الحوض، هنا صح ما ندري، اثنين جالسين في الحوض قال هذه السيارة هذه لي، هنا ما نعلم يتنصفها، لكن لو راكبين فيها واحد يسوق تكون لمن؟ تكون للقائد السائق، واحد منهم راكب البعير، راكبين البعير واحدهم ماسك بخطامه ويقوده والآخر رديفه، هنا ممكن يكون لمن؟ للرديف. لكن على كل حال إذا كان العين بيدهما وليس هناك ظاهر يدل على أنها لأحدهما، يقول المصنف تحالفا وتناصفاها. فإن قويت يد أحدهما، قويت يد أحدهما يعني كلهم راكبين في الغمارة لكن أحدهم يسوق، أحدهم يقود السيارة، هذا أقوى. قال: فإن قويت يد أحدهما كحيوان، يعني بعير مثلا، واحد سائقه وآخر راكبه يعني واحد يسوقه خلفه معه الزمام والعصا، مع الزمام والعصا ويسوقه وآخر راكبه، هي البعير لمن؟ للراكب، لأن أقوى البعير للراكب. ولهذا قال: فهو للثاني، من هو؟ الراكب راكب البعير وليس الذي يسوقه. لماذا؟ قال لقوة يده، لأن يد الراكب أقوى من يد الذي يسوقه، كما أن يد قائد السيارة أقوى من يد من هو راكب معه. وإلا وارد احتمال أن الذي يسوق غير صاحب السيارة، صح ولا لا؟ لكن مدام اختلفوا نأخذ الأقوى منهما، والأقوى الذي يقود السيارة مثلا. قال ثم قال رحمه الله تعالى: كتاب الشهادات. نعم، كتاب الشهادات. واحدها شهادة مشترطة من المشاهدة، لأن الشهيد يخبر عما شهد ويخبر بما علمه بالأرض. أشهد أو شهدت تحمل الشهادة بغير حق الله تعالى فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي سقط عن بقية المسلمين، وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، وإن كان عبدا لم يجد لسيده منه. قوله تعالى: وتجف الشهداء إلى ما دعوا. قال ابن عباس وغيره: المراد به التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. قال رحمه الله تعالى: كتاب الشهادات. كتاب الشهادات، الشهادات جمع شهادة، الشهادات جمع شهادة، والشهادة لغة البيان والعلم والحضور. الشهادة لغة يطلق على معاني كثيرة، منها البيان والعلم والحضور والإخبار ونحو. هذه الشهادة لغة، ولذا قال: واحدها شهادة مشتقة من المشاهدة، لأن الشاهد يخبر عما شاهده. هذا في الغالب أن الشاهد يخبر عما شاهده، وإلا قد يخبر عما سمعه أو عما شمه أو عما لمسه، يعني بالحواس الخمس، أو عما استفاض. يعني الشاهد قد يشهد بشيء ما رأاه لكنه استفاض عند الناس، كما سيأتينا استفاض عند الناس. هذه الشهادة بالنسبة في اللغة. أما اصطلاحا قال: وهي الإخبار بما علمه. هذه الشهادة اصطلاحا، شهادة اصطلاحا الإخبار بما علمه، بلفظ أشهد أو شهدت، بلفظ أشهد أو شهدت، يعني أشهد بكذا أو شهدت بكذا. والصحيح أنه لا يشترط هذا اللفظ، لأن العبرة بالألفاظ المعاني لا المباني، العبرة بالألفاظ المعاني للمباني. فإذا أتى بلفظ يدل على شهادته فإنه يقبل. فلو قال: هذا الشيء لفلان، هذا الشيء لفلان، هذا يعتبر شهادة، لا يشترط أن يقول أشهد، هذا يعتبر شهادة. أما على المذهب لا بد أن يقول أشهد أو شهد بهذا اللفظ. قال: وهي الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت أو شهدت. قال: تحمل الشهادة في غير حق الله تعالى فرض كفاية. فرض كفاية، هذا بالنسبة للشهادة، يقول تحملها فرض كفاية، لكن بشرط أن تكون في حق الآدمي. في حق الآدمي فإن التحمل واجب، تحمل الشهادة واجب وأداؤها واجب، لكنه ليس واجبا عينيا، ليس فرض عين، واجب على الكفاية. فإذا قام به البعض سقط الإثم على الباقين، لأن الشهادة حفظ وإثبات لحقوق الناس، فلا بد من وجودها، لا بد من وجودها، لكنها لا تكون فرضا عينيا، تكون فرضا كفائيا. أما في حقوق الله فلا تكون واجبا في حقوق الله، لا تكون واجبا. يعني حتى لو علم الإنسان أن فلان زنى أو كذا، لا يجب أن يشهد، لا يجب أن يشهد، لأن حقوق الله مبنية على الستر، حقوق الله مبنية على الستر، إلا إذا توقفت الشهادة عليه كما سيأتينا. قال: تحمل الشهادة في غير حق الله تعالى، في غير حق الله تعالى فرض كفاية، فرض كفاية. طيب متى تكون فرض عين؟ إذا لا يوجد إلا شاهدان، هنا تكون فرض عين. إذا لا يوجد إلا هذان الشاهدان تكون فرض عين، واضح ولا لا؟ أو الشهود، ممكن يكون الشهود مئة، الشهود مئة، صح ولا لا؟ لكنهم صاروا فسقة، صار منهم 98 فسقة، ما تقبل شهادتهم. كم بقي؟ اثنان. وش تكون الشهادة عليهم؟ فرض عين. أو ماتوا كلهم ولم يبقى إلا اثنان، تكون فرض عين. إذن الشهادة فرض كفاية، فرض كفاية، سواء تحملها أو أداءها. لكن تكون فرض عين إذا لا يوجد إلا اثنين، أو يكون الموجودون كلهم فسقة فيتعين على من لا يوجد غيرهم. قال: تحمل الشهادة في غير حق الله تعالى فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي سقط عن بقية المسلمين، سقط عن بقية المسلمين. وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، هذا كما سبق، إذا لم يوجد إلا اثنان فإنه يتعين عليه. وإن كان عبدا لم يجز لسيده منعه، إذا كان عبدا، إذا كان هل موجود هذا عبد لا يجوز لسيده أن يمنعه، لأن الشهادة فرض، لأن الشهادة فرض، فلا يمنعه سيده من التحمل، لا يمنعه من التحمل، ولا يمنعه أيضا من الأداء إذا لم يكن هناك غيره. أما إذا كان هناك غيره فلا تكون فرض عين، لا تكون واجبا عليه. وإن كان عبدا لم يجوز لسيده منعه، لم يجوز لسيده منعه، لقوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. طيب، إذا جمهور العلماء فرض كفاية، جمهور العلماء فرض كفاية، وإذا لم يوجد غيرهم يكون فرض عين، يكون فرض عين. طيب، فرض عين مطلقا على الإطلاق؟ نقول لا، فرض عين إلا في حالتين لا تكون فرض، إلا في حالتين لا تكون فرض. الحالة الأولى أن يتضرر، الحالة الأولى أن يتضرر. الحالة الثانية أن يقدر على أدائها، أن يقدر على أدائها. الضرر يعني مثل لو قالوا له: إذا شهدت قتلناك أو أخذنا مالك ونحوه من الضرر، فلا تجب عليه، لأن الله يقول: ولا يضار كاتب ولا شهيد. فإذا كان عليه ضرر لا تكون واجبا عليه. والحالة الثانية إذا قدر، إذا لم يقدر لا تكون واجب عليه، إذا لم يقدر أن يؤدي الشهادة لا تكون واجبة عليه. يعني مثلا إنسان مقعد ما يستطيع أن يمشي، فيأتون إليه، يأتون إليه إذا يريدون الشهادة. طيب إذا ما أتوا إليه لا يجب عليه، لا يجب أن يذهب إليهم. قال: وإن كان عبدا لم يجد سيده منعه، لقوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قال ابن عباس وغيره: المراد به التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم، لأن التحمل الأداء، تحمل الأداء، فكله يكون فرض كفاية. ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لإثبات الحقوق والعقود فكان واجبا، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية ولا فرض عين؟ ها، فرض كفاية. إذن الشهادة مثلها، الشهادة مثلها. قال: وأداؤها، أي أداء الشهادة، فرض عين على من تحملها متى دعي إليه. الذي تحملها تكون الشهادة هنا فرض عليه، لأن الله يقول: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. يقول: ومن وأداؤها، أداء الشهادة، فرض عين على من تحملها متى دعي إليه. يعني إذا لم يدعى لا يجب، إذا لم يدعى لا يجب، إلا إذا خافها ضياع حق، كان يكون هذا الحق مثلا لأيتام صغار، أو لصغار، أو لأيتام، أو لمجانين، ولو لم يشهد لضاع حقهم، واضح لنا؟ فإنه يجب عليه أن يشهد، بل هذا فيه فضل، خير الشهداء ها الذي يأتي بها قبل أن يدعى، هذا يكون في مثل هذه الحالة. أما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الذين يشهدون ولا يستشهدون، فهؤلاء يشهدون زور، هؤلاء يشهدون زور ويتعجلون بذلك ولا يتثبتون، فهؤلاء ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء ذمهم. قال: وأداؤها، أداء الشهادة، فرض عين على من تحملها متى دعي إليه، لقوله تعالى: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ومحل وجوبها، ومحل وجوبها، يعني متى تكون فرض، متى تكون فرض. قال: ومحل وجوبها إن قدر على أدائها، هذا الشرط الأول، أن يكون قادرا، أن يكون قادرا أداها بلا ضرر يلحقه، هذا الشرط الثاني، هذا الشرط الثاني. فإذا كان يلحقه ضرر لا تجب الشهادة، لا تجب عليه. قال: بلا ضرر يلحقه في بدنه، يعني سيضربونه ضربا مبرحا مضرا، مضرا، لكن لو ما في ضرر، ها طراق ولا مخمس ولا كف، ما يضره، هذا ما يمنع، هذا ما يمنع، لأن المصنف يقول ضرر تضرر. قال يلحقه في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله أو أهله، فإن هذا ضرر، فإن هذا ضرر. طيب في عرضه أن يتبذل الناس الكلام فيه في المجالس إلى آخره، ودنا نتأكد، ذكر عندك عن عرضه؟ طيب يقول الحقه في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله وكذا. ولا وش يقول؟ حاشية كم؟ خمسة. أي وإن قدر بلا ضرر في بدنه من ضرب أو حبس أو مشقة سيل أو ماله بأخذ شيء منه أو تلف ونحو ذلك، أو أهله لغيبته عنهم، وفي عرضه لخوف التبذيل التبذل بالتزكية. نعم، إذا الأمر واضح. طيب يقول وكذا لو كان ممن لا يقبل الحاكم شهادته، أيضا هنا لا تجب، هنا لا تكون فرض عين. يعني مثلا لو أن الذي لو أن الشاهد أبوه القاضي ما يقبل شهادته، إذن ما تجب عليه، إذن ما تجب عليه. فلو قال تعال تحمل الشهادة ليس بواجب عليه، ولو تحملها ثم ذهب للقاضي وقال تعال اشهد لا يجب عليه أداء الشهادة. لماذا؟ لأن الشهادة غير مقبولة لولده، غير مقبولة لولده، واضح ألا؟ لكن هل تقبل عليه؟ نعم تقبل عليه. قال وكذا لو كان ممن لا يقبل الحاكم شهادته، لقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد. وكذا في التحمل، يعني الحالات التي مرت معنا في أداء الشهادة تمر في التحمل. فإذا قالوا تعال اسمع هذا العقد تحمله على لأجل أن تشهد فيما بعد، واضح ألا؟ قالوا إن تحملت قتلناك أو ضربناك أو أخذنا مالك، هذا أيضا ضرر لا يجب عليه التحمل. قال وكذا في التحمل يعتبر انتفاء الضرر ولا يحل كتمانها، أي كتمان الشهادة لا يجوز لما تقدم، وهو قوله وما يكتمها فإنه آثم آثم قلبه. كتمان الشهادة لا تجوز، كتمان الشهادة لا تجوز، ولأن كتمان الشهادة يترتب عليه ضياع الحقوق واعتداء الناس بعضهم على بعض، فلا يجوز كتمان الشهادة. قال فلو أدى شاهد وأبى الآخر وقال احلف بدلي أثم. لماذا أثم؟ لأن يكتم الشهادة. لو كان عندنا شاهدان فشهد أحدهما، شهد أحدهما والشاهد الآخر قال أنا ما أريد أن أشهد، احلف أنت، لأنه يقبل الشاهد باليمين، يقبل الشاهد باليمين، إذا كان ما في شاهد آخر يقبل باليمين. فإذا قال القاضي عندك شاهد، قال عندي واحد، بحث عن الثاني ما وجده، والشاهد الثاني أبى أن يأتي وقال للشاهد الأول احلف، فحلف عند القاضي، حلف حكم القاضي وانتهى. تقول الشاهد الثاني هو آثم لأنه كتم الشهادة، لأنه كتم الشهادة، وليس ولا يعفيه كون القاضي يحكم بشاهد ويمين أنه يعفي الشاهد الثاني، لا هو آثم حتى لو حكم القاضي وانتهى القضية، ولو كان أيضا الحكم موافق الحق هو آثم لمسألة واحدة وهي كتمان الحق، كتمان الحق. أما إذا ضاع الحق فهو آثم من وجوه عدة، من كتمان الشهادة، ومن ضياع حق المسلم، ومن تسببه في الفوضى والشحناء بضياع مثل هذا الحق إلى آخره. قال فلو أدى شاهد وأبى الآخر وقال احلف بدلي أثم، ومتى وجبت الشهادة لازم كتابتها حتى لا ينسى، يجب أن يكتبها، لأن الشهادة الآن صارت مثل الديون، الآن واجبة، الآن واجبة، الدين إذا كان واجب هذا وصية لا بد أن تكتبه حتى لا تنسى، إذن الشهادة لا بد من كتابتها. لكن المصنف هنا أطلق يقول لا بد أن يكتب، سواء ينسى أو لا ينسى. والقول الثاني أنه إذا كان لا ينسى وعنده حافظ فإنه يستحب الكتابة، لكن المصنف يقول تكتب حتى لا تنسى، لأن النسيان وارد. يقول ومتى وجبت الشهادة لازم كتابتها، ويحرم أخذ الأجرة، ويحرم أخذ الأجرة وجعل عليها. يحرم أخذ الأجرة، يعني يقول لا أشهد إلا بكذا، لا أؤدي إلا بكذا، يحرم. والجعل من شهد فله 1000 ريال، ها من أدى الشهادة فله 1000 ريال، هذا جعل، عرفت الفرق بين الجهل والأجرة؟ يقول المصنف يحرم. يقول المصنف يحرم هذا. طيب لماذا يحرم؟ يقول لأن عندنا قاعدة. عندنا قاعدة. كل ما وجب على الإنسان يحرم عليه أخذ الأجرة عليه. هذه قاعدة. كل شيء واجب على الإنسان فإنه يحرم عليه أخذ الأجرة عليه. هذا حرام. أي شيء واجب عليك. ولهذا المصنف قال ويحرم أخذ الأجرة وجعل عليها ولو لم تتعين عليه. ها. لأن هنا خرجنا من القاعدة. الآن العمل المستحب قال بعض العلماء له أن يأخذ أجرة وله أن يأخذ جعل. العمل المستحب ليس كالواجب. يعني مثلا إمام له أن يأخذ جعل، ومن العلماء من يقول له أن يأخذ أجرة الإمام والمؤذن، لأنه ما يجب عليه أن يؤذن ولا يجب عليه أن يكون إماما. واضح ولا لا؟ لكن لو لم يوجد إلا الإمام أو لم يوجد إلا هذا المؤذن لا يجب أن يأخذ أجرة. أو قال أنا لا أصلي حتى أعطني فلوس وأصلي، يعني يصلي الصلاة المفروضة عليه، يصلي الفريضة مو بإمام، هذا لا يجوز لأن الفريضة واجبة عليه. أو لا أصل رحمي إلا بأجرة ونحو، فالواجبات لا يجوز أخذ العوض عليها. فأداء الشهادة هنا وتحملها فرض كفاية، فمن قام بفرض الكفاية فكأنما قام بفرض العين، لأنه يقوم عن الأمة فيحرم عليه أن يأخذ الأجرة. لكن قال ولو لم تتعين عليه، إشارة إلى خلاف، لأن إذا لم تتعين عليه ما تكون واجبة، ما تكون واجبة، فله أخذ الأجرة وله أخذ الجعل، ولا أخذ الجعل. مع أن بعض العلماء يقول له أن يأخذ إذا احتاج. نقل عن شيخ الإسلام أن له أن يأخذ الأجرة على الشهادة وإن كانت واجبة، لكن بشرط أن يكون محتاجا، أن يكون محتاجا. المصنف يقول ويحرم أخذ الأجرة وجعل عليها ولو لم تتعين عليه، لكن إن عجز عن المشي أو تأذى به فله أجرة مركوب. لكن إن عجز عن المشي، يعني ما يستطيع أن يذهب إلى القاضي، ما يستطيع، أو تأذى به، يعني يستطيع أن يذهب إلى القاضي لكن يتعب، يتعب مع روماتيزم مثلا، ألم في الركب، يرتفع مع السكر أو الضغط إذا مشى، هو يستطيع لكن يتأذى، هنا له أن يأخذ أجرة المركوب. يعني يقول أنا ما أشهد إلا تعطوني أجرة التكس أو الليموزين اللي أنا أذهب عليه، واضح ولا؟ فهذا جائز، هذا جائز. لكن إن عجز عن المشي أو تأذى به فله أجرة مركوب. ومن عنده شهادة بحد الله فله إقامتها وتركها، يعني ليست واجبة، ليست واجبة، له أن يقيمها وله أن يتركها، وله أن يتركها، لأنه سبق معنا، سبق أن فرض الكفاية ما كان في غير حق الله، ما كان في غير حق، يعني في حقوق الآدمي، في حقوق الآدميين، الحقوق المالية. أما الحدود لا تجب فيها الشهادة، لا تجب فيها الشهادة. لكن بعض العلماء قال إن الشهادة تجب في الحدود إذا كان المشهود عليه معروف، معروفا بالفسق والشر والفساد، هذا تجب الشهادة. يعني إنسان مثلا، إنسان مثلا يعني زنى، زنى وعندنا الشهود يشهدون أنه زنى بما تثبت به الشهادة، فالأصل أنه لا يجب أن يشهدون. لكن لو كان هذا الشخص من أهل الفجور والفساد ينبغي تأديبه ولا يحل تركه، فقال إن الشهادة في هذه الحال تجب، الشهادة في هذه الحال تجب. أو شخص يسرق ومفسد من كثرة السرقات إلى آخره، فقال بعضهم هنا تجب الشهادة، وإلا الأصل أنها لا تجب الشهادة. قال ومن عنده شهادة بحق اللي بحد لله فله إقامتها وتركها، ولا يحل أن يشهد أحد إلا بما يعلمه، إلا بما يعلمه. هل يصح أن يشهد على غلبة الظن؟ لا، لا يجوز، لأنه يترتب عليه أخذ أموال الناس حقوقهم، لا يجوز أن يشهد على غلبة الظن. لا يشهد إلا بعلم يقين، لا يشهد إلا بعلم ويقين. ولهذا قال ولا يحل أن يشهد أحد إلا بما يعلمه، إلا بما يعلمه. لقول ابن عباس سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال ترى الشمس، قال نعم، فقال على مثلها فاشهد أو دع. رواه الخلال في جامعه، وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لكن قال ابن حجر وغيره من العلماء قالوا معناه صحيح، معناه صحيح، يعني لا تشهد إلا على مثل الشمس. ورؤية الشمس ظن ولا علم؟ علم يقين، فتشهد على مثل هذه الحالة. فقال على مثلها فاشهد أو دع رواه الخلال في جامعه والعلم إما برؤية. إذا كانت الشهادة لا تكون إلا بعلم، هذا العلم قد يكون بسماع وقد يكون برؤية إلى آخره. هذا قال إما برؤية أو سماع، أو سماع من مشهود عليه، يعني هذا الشخص ما رأى هذا الشيء، ما رأى لكن سمع الناس يشهدون بهذا الشيء، فهنا يشهد ويشهد. ولهذا قال إما برؤية أو سماع من مشهود عليه كعتق وطلاق، كعتق وطلاق، يعني سمع أن فلان أعتق عبده فيشهد على هذا، يشهد على هذا كعتق وطلاق، سمع أن رجل طلق زوجته فيشهد على هذا، وعقد سمع أن هذا الرجل عقد على زوجه فيشهد على هذا، فيلزمه أن يشهد بما سمع، يلزمه أن يشهد بما سمع، يقول سمعت أن فلان عقد على فلانة، سمعت أن فلان أعتق عبده إلى آخره، فيلزمه أن يشهد بما سمع ولو كان مستخفيا حين التحمل. حين التحمل يعني لو كان يتجسس عليهم، لو كان في مكان خفي يتصنت لهم فسمعه يوم اعتق أو سمعه، هنا يشهد، لأن كونه يستمع، لأن السماع هنا محرم، السماع محرم، نقول استماعه لهم بغير إذنهم محرم، لكن هو الآن عالم ولا ما عالم؟ فيشهد، يشهد لأنه عالم. قال ولو كان مستخفيا حين تحمل، ما هو التحمل؟ السماع، أن يسمع، والأداء أن يدلي بالشهادة. قال أو سماع باستفاضة، يعني ما سمع منهم أنفسهم لكن استفاضة. وعندنا أمور، عندنا أمور مستحيل أن نعلمها حقيقة لكن نعلمها بالاستفاضة، صح ولا لا؟ أنت عندك الآن واحد من جيرانك أو من جماعتك لها الآن 40 سنة في هذا البيت، صح؟ هل تعلم أن شراه من فلان أو فلان؟ ما تعلم، أنت مولود بعد ما سكنه 10 سنوات، لكن استفاض في الحي، استفاض عند الناس أن هذا بيت فلان، ها هنا تشهد. فالشهادة تكون بالرؤية وتكون بالاستفاضة، وتكون بالاستفاضة. الآن هل تعلم أن فلان ولد فلان؟ لا، ما رأي زوجته يوم تلدهم، لكن استفاض عند الناس أن هذا فلان ابن فلان فتشهد بالاستفاضة. فهناك أمور لا يمكن فيها الرؤية فيشهد الناس على الاستفاضة، ولهذا قال أو سماع باستفاضة فيما يتعذر علمه غالبا بدونها كنسب. كنسب تقول أشهد بالله أن هذا من القبيلة الفلانية أو من الأسرة الفلانية، أنت ما تعلم، ما تعلم، لكن استفاض عند الناس، استفاض عند الناس. قال وموت، وموت يعني شخص مات له مدة طويلة وانتشر عند الناس أن أن أن فلان أبوهم مات من زمان، فلهم الآن معاملة في المحكمة وطلبوا من يشهد أنه مات، تشهدت، تقول نعم أشهد لأنك سمعت بالاستفاضة. وموت وملك مطلق، خرج الملك المقيد، الملك المطلق تشهد بالاستفاضة. ما هو الملك المطلق؟ أن هذا بيت فلان، هذا بيت فلان، هذا ملك مطلق. ملك مقيد أن هذا بيت فلان اشتراه من فلان، هذا مقيد، هذا ما يشهد، هذا ما يكون بالاستفاضة، لا بد عن علم. فالملك المطلق أن هذا بيت فلان، أن هذا بيت فلان. الملك المقيد أن هذا بيت فلان اشتراه من فلان أو أخذه هبة أو أخذه إرث، هذا مقيد، ما تشهد بالاستفاضة. قال كنسب وموت وملك مطلق ونكاح، ونكاح تشهد أن فلان زوج فلانة، أنت ما تعرف فلانة، ما رأيتها، لكن اشتهر عند الناس أن فلان زوجة بنت فلان، فلان زوجة بنت فلان، فتشهد بهذه الاستفاضة، تشهد بهذه الاستفاضة. قال ونكاح وعقد، ونكاح عقده ودوامه، تشهد أن فلان عقد على فلانة لأنه اشتهر عند الناس، أعلن هذا النكاح ودوامه، يعني بعد مدة طويلة تشهد أن النكاح لا يزال دائم، لا يزال دائم. قال كنسب وموت وملك مطلق ونكاح عقده ودوامه ووقف ونحوها، الوقف أيضا اشتهر عند الناس أن هذا وقف للتحفيظ، هذا وقف على الأيتام، هذا وقف على جمعية البر إلى آخره. أنت ما سمعت الواقف يا موقف ولا قرأت له كتابا، لكن انتشر في البلد أن هذا وقف له، تشهد بالاستفاضة. قال ونحوها كعتق، كعتق استفاض أن فلان اعتق عبده تشهد بذلك، وخل أن استفاض عند الناس أن فلان خالع زوجته طلقها بعوض، أنت ما حضرت ولا رأيت، وطلاق أيضا استفاض أن والله فلان طلق زوجته، تحدث الناس بها في المجالس واستفاض تشهد على هذه الاستفاضة. قال ولا يشهد باستفاضة إلا عن عدد يقع به العلم، يعني الاستفاضة ما تشهد إذا تحدث اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة إلى آخره، لابد من عدد ها يقع بهم العلم، يعني يستحيل تواطؤهم على الكذب، صح ولا لا؟ مثل الحديث المشهور ولا لا؟ إذا هذا صعب، هذا صعب، ولهذا قال بعض العلماء إنه يكفي ها إذا استفاض من عدلين، إذا تحدث إذا سمعت شخصين كلهم عدول قالوا والله فلان البيت لفلان أو فلان زوجة فلان أو فلان من القبيلة الفلانية، يكفي عدله، يكفي عدله، وتعتبر هذه استفاضة، تعتبر هذه استفاضة. أما المذهب يقول لا بد من عدد، ولهذا يقول العلماء مشكل العدد، إذا ما هو العدد؟ 10 8 9 ما ندري، العدد ليس له ضابط، فقالوا يكفي رجلان عدلان، فإذا استفاض هذا الخبر من رجلين عدلين جازت الشهادة به. أما المصنف يقول لا بد من عدد، قال ولا يشهد باستفاضة إلا عن عدد يقع بهم العلم، يقع بهم العلم. ومن شهد بعقد نكاح أو غيره من العقود فلا بد في صحة شهادته به من ذكر شروطه إلى آخره. إذا شهد أن فلان تزوج فلانة، إذا شهد شخصا فلان تزوج فلانة، لا بد أن يذكر الشروط، أن يقول أشهد فلان تزوج فلانة بولي وشاهدين ورضا، لابد. لماذا لابد يذكر الشروط؟ لأن عند بعض الناس لا تشترط بعض الشروط، مثلا لا يشترط الولي، لا يشترط أن يكون هناك شاهدان، فلا بد من ذكر الشروط، لا بد من ذكر الشروط. قال ومن شهد بعقد نكاح أو غيره من العقود فلا بد في صحة شهادته من ذكر شروطه لاختلاف الناس في بعض الشروط، وربما اعتقد الشاهد ما ليس بصحيح صحيح. يعني لو فرضنا أننا سألنا عن رجل متزوج، واضح؟ فأتى حنفي وشهد قال أشهد أن فلان تزوج فلانة، ما نقبل منه حتى نسأله عن الشروط، نقول اذكر لنا الشروط، لأن الآن شهد أن فلان زوج فلانة، صح؟ وعلى شهادة الحنفي النكاح عندنا مو بصحيح، فإن قبلنا شهادته أمضينا النكاح، صح ولا لا؟ فلا بد من ذكر شروطه، لا بد من ذكر شروطه، واضح لا؟ طيب لو شهد لو شهد شخص على رأي شيخ الإسلام، يرى رأي شيخ الإسلام أنه لا يشترط في النكاح الشهود، لا يشترط الشهود، إذا استفاض يكفي، المذهب لابد من الشهود، واضح لا؟ فشهد هذا، نقول لا، لابد أن تذكر الشهود، لأنه ممكن يشهد أن فلان تزوج بولي والرضا بس ما في شهود، فيقيم شهادته، فنصحح نحن النكاح ونحن نرى أنه لا يصح إلا الشهود، واضح لا؟ ومن هنا قال العلماء من شهد بالنكاح ومن شهد بالرضاع ومن شهد بشيء تختلف فيه الشروط عند البعض لا بد من ذكر الشروط، لأنه قد يشهد بصحة شيء هو ليس بصحيح عندنا، ثم أي فلا بد أن نتبين، لا بد أن نتبين. قال ومن شهد بعقد نكاح أو غيره في العقود فلا بد في صحة شهادته من ذكر شروط لاختلاف الناس بعض الشروط، وربما اعتقد الشاهد ما ليس بصحيح صحيحا، وإن شهد برضاع مثل بالنكاح والرضاع لوجود الخلاف في شروطهما، وإن شهد برضاع ذكر عدد الرضاعات إلى آخره. يعني إذا قال أنا أشهد إن فلان رضع من فلانة، صح ولا لا؟ نقول لابد أن تشهد أنه رضع 5 رضاعات وأنه شرب اللبن، وأنه شرب اللبن أو أن اللبن حلب وسقي في فمه إلى آخره، لا بد من، لأن بعض العلماء يرى أنه بمص الثدي مصة واحدة صرخ من الرضاع، وهذا الشاهد، هذا الشاهد ظاهري، هذا الشاهد من الظاهرية، والقاضي حنبلي، فأتى الظاهري وقال أشهد أن فلان رضع من فلانة وهو راه مصة واحدة، فأجرى الحنبلي شهادته أن فلان محرم. طيب الآن الحنبلي أخطأ ولا ما أخطأ؟ أخطأ، لأنه قبل شهادته وأمضاها، والشاهد يعتقد أنه ما رضع إلا مرة واحدة مصة واحدة، لكن يرى أنها تحرم، فشهد بما يراه. فهذه الأمور التي يكون فيها صحة وفسادا بين الشاهد وبين القاضي أو بين القضية المحكوم بها، ها لا بد من ذكر الشروط لتكون الشهادة صحيحة والحكم صحيحا على ذلك. صلى الله وسلم على نبينا محمد.